حتى أشوفك بيقول بيعايش معايا طول الحياة امتى أشوفك بيقول بيعايش معايا طول الحياة في ظل حبك وحبي بين الرياض والغصون Thank you. تسبح في نور القمر. أنا في أحلام خيالي وأنت في حزن الزهر. Thank you. حسن المناظر حوالينا. امتى اشوفك بقرب عايش معايا طول الليل؟